لقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فدلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا رهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريده. قال خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله جل وعلا. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أرجو لكي يتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد في الناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أخذ من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أخذ شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أخذ شيئا، فلم يزل لي حتى أسرعوا وتفارق الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت ولم يقدم لي ذلك. وكنت إذا خرجت بالناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أي متهما به، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعبنا؟ قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برجام ونظره في حصين. قال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: لما بلغني انه توجه قاتلا حضر من همي، فطفقت اتذكر الكذب واقول بماذا اخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي راي من اهلي. لما قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اضل قادما، زاح عني الباطل، وعرفت اني لن اخرج منه ابدا بشيء فيه كذب، فاجمعت صدقه. واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان قل ما يقدم من سفر سافره الا ضحى، كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين قبل أن يجلس، ثم جلس للناس، ولما فعل ذلك جاءه المخلفون فصدقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا، قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم وأكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسما مغضب، ثم قال: تعال. فجئت امسي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ الم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ما خلفك؟ الم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرايت ان ساخرج من سخطه بعذر، ولقد اعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله ان يسقطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه اني لارجوك يا عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أرض

وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال كعب: فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى تمت لنا 50 ليلة من حين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، فأنذر الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة. كانت أم سلمة محسنة في شأنه، معنية في أمري، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة إذا على كعب. قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قالت: إذا يحرمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة. لما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، وبين أنا جالس على الحادثة ذكر الله جل وعلا: ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صالح أوفى على جبل سلم بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخرجت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس مبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى فاعل من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. لما جاء إلي سمعت صوته مبشرني، نزعت له ثوبي فكسوته إياهما بأجرا، والله ما أملك غيرهما يومئذ. فاستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لذلك: توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، قام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وعناني: والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. قال كعب: لما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام وهو يبسط وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منه ولدك أمك. وقال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه بضعة قمر، كنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنقلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقي، والله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله بالصدق الحريف. منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذلك ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأجر الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن أؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، سيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له وبايعه ذلك قال الله وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وليس الذي ذكر الله مما كلفنا من الغزو وإنما تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا ما تسمعون. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثره واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فلقد اشتملت قصه الثلاثه الذين كلفوا على سكين من الحكم والفوائد والعبر، فجاد ابن القيم رحمه الله في بيانها. فمن تلك الفوائد جواز مدح الرجل نفسه بما فيه من الخير اذا لم يكن على سبيل الترفه والفخر، لقول كعب رضي الله عنه: لقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله العقبه حين توافقنا على الاسلام، وقوله: والله ما انعم الله علي من نعمه قط بعدها ان هداني للاسلام اعظم في نفسي من صدق لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. ومنها أن بيعة العقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة، حتى إن كعبا كان لا يراها دون مشهد بدر، قال رضي الله عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. ومنها أن إمام المسلمين إذا رأى المصلحة في أن يسكر عن رعيته بعض ما يقصده من العدو ويوري به عن يحب له ذلك أو يتعين بحسب المصلحة، بقول كعب رضي الله عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا وقع بغيرها. من الفوائد أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة الحزم كل الحزم بامتلازها والمبادرة إليها والعز بتأكيدها والتسويف بها، لا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها، فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما تثبت. الله يعاقب من فتح له باب من الخير فلم ينتهز لأن يحول بين قلبه وإرادته، فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له. فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه بينه وبين قلبه وإرادته فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وصرح سبحانه لهذا في قوله: لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اتق الله بنفسك وإياك والمكابرة ورد الحق والسنة، واسأل ربك بلسان الكل والافتقار قائلا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن الفوائد أنه لم يكن يتألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحد رجال ثلاثة: إما مغموص عليه في النفاق أي متهم به، أو رجل من أهل الأعذار، أو من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله على المدينة أو خلفه لمصلحة. ومنها أن قول الرجل من بني سليمة في كعب: يا رسول الله، حبسه فرداه ونظره في عقيه، يدل على جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذبا عن الله ورسوله. في أهل الأهواء والبدع لله لا لحبوبهم وأراضهم انتهى كلامه غفر الله له. علم منه أنه لا بد من تصحيح النية في ذلك وأن لا يكون الطعن في أهل الأهواء في حبوب النفس بل يكون لله جل وعلا. لذلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وما أنه لا يجوز الطعن بأحد إلا بعلم ولا يجوز إخراج مسلم من أهل السنة وإلحاقه بأهل البدع والخوارج والمرجئات إلا بعلم. ومما ينبه عليه في هذا المقام إنما خرج على الحجاج بن يوسف بن الأشعث وسعيد بن جبير وغيرهما لا يجوز إلحاقهم بالخوارج المبتدعة بل هم من أهل السنة. وما جرى إنما هو قتال بغاء هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ وإن كان غير عدل ولهم شوكة ومناعة. وأما الخوارج فسر صنف آخر لا يوصف الرجل بأنه منهم إلا إذا كفر صاحب الكبيرة واستحل دماء المسلمين وأموالهم ورد السنة بظاهر القرآن كما قال أولهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور والظلم وفي تكفيرهم قولان مشهوران وهما روايتان عن الإمام أحمد قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال أول بدع ظهورا في الإسلام وأظهرها معذرا في السنة والآثار بدعة الحرورية المارقة انتهى كلامه. وأما البغاة المشار إليهم آنفا فليسوا كذلك ولا تشملهم نصوص الذم تلك بل هم من أهل السنة خاصة أن بعضهم أخرج قهرا كالحسن البصري رحمه الله كان ينهى عن الدخول في الفتنة. ومن الفوائد جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الغاد أنه وهم وغلط وتعدى على مسلم كما قال معاذ رضي الله عنه للذي طعن بكعب بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفاد قوله والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا أن من علم منه الشر والفتنة والانحراف عن طريق السلف الصالح لا يجوز أن يرد على من طعن فيه وحذر منه نصحا للأمة. قال الله جل وعلا لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. من الفوائد أن السنة للقادم من السفر أن يبدأ ببيت الله قبل بيته ليصلي فيه ركعتين ثم يجلس للمسلمين ثم ينصرف إلى أهله. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل على نية من أظهر الإسلام من المنافقين ويكل سيرته إلى الله جل وعلا ويجري عليه حكم الظاهر ولا يعاقبه بما لم يعلم سره. ومنها ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثا تكذيبا له وجزرا لغيره فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه رد على كعب بل قابل سلامه بتبسم المغرب. ومنها معاتبة الإمام والمطاع أصحابه ومن يكرم عليه فإنه صلى الله عليه وسلم عاتب هؤلاء الثلاثة دون سائر من تخلف عنه. قال ابن القيم والله ما كان أحلى ذلك العتاب وما أعظم ثمرته وأجل فائدته. ومنها توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق ولم يخذلهم كما قبل أولئك الذين كذبوا واعتذروا لغير الحق فهلكوا. وأما الصادقون فقد تعبوا في العاجلة دعوا بعض التعب فأعجبهم فأعقبهم صلاح العاقبة والفلاح كل البلاء. قال كعب رضي الله عنه بعد أن نزلت توبته يا رسول الله إن الله رجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. ومنها هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب الأدب ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن أصول الشفاء به ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه إذ المراد تهذيبه لا إتلافه لا إتلافه. قال ابن القيم رحمه الله. وقال أيضا في قول كعب حتى تأثرت لي الأرض وما هي بالتي أعرف. هذا التأثر يجده الغائب والأزين والمهموم في الأرض وفي الشجر وفي النبات حتى يجده في من لم يعلم حاله من الناس يجده ايضا المذنب والعاصي بحسب ذنبه، حتى في خلق زوجته وولده وخادمه ودابته، ويجده في نفسه ايضا، وتتنكر له نفسه حتى ما كانه هو، ولا كان له واصحابه ومن يشير عليه بالذين يعرفهم. هذا سر من الله لا يخفى الا على من هو ميت القلب، ولا وعلى حسب حياه القلب يكون ادراك على التنكر والوحشه وما يكون من ميت الى. ومنها مكاتبة ملك غسان لكعب وقوله: إنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال كعب: لما قرأ كتاب الملك الكافر هذا أيضا من البلاء، وتيمم بها التنور فأحرقها. قال ابن حجر في رواية ابن أبي شيبة أن كعب رضي الله عنه قال: إنا لله تطمع في أهل الكفر. إن مكاتبة ملك غسان له ابتلاء من الله جل وعلا، امتحان لإيمانه ومحبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين له، ولا هو ممن تحمله الرغبة في الجاه والملك مع هجران الرسول والمؤمنين له على مفارقة الدين. فهذا فيه من تبريئة الله بالله له من النفاق، وإظهار قوة الإيمان وصدقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، ما هو أحسن من نعمة الله عليه ولطفه به وجبره لكسره. وهذا البلاء مذهول الرجل وسره وما ينطوي عليه، فهو كالكيل الذي يخرج الخبيث من الطيب. وكان كعب يصف حاله فيقول: ما من شيء أهم إلي أن أموت فلا يصلي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي. يستفاد من قوله: فتيمت بالصحيفة التنور المبادرة إلى إكلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة على الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره. وهذا كالكتاب والشريط الذي يخشى منه الضرر والشر والفتنة، فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. ومنها أن في استباق صاحب الفرس والرافع على جبل سبع ليبشر كعب بن مالك دليلا على حرص الصحابة على الخير واستباقهم إليه وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضا، فرحهم بتوبة الله على أخيهم. قال كعب: آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا وذهب قدر صاحبي مبشرون. من الفوائد أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول الله توبته، لقول كعب: لما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدت له. وقال رحمه الله وقال ابن القيم رحمه الله في قول كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي، فيه دليل على استقبال الصدقة عند التوبة بما يقدر عليه المال وفيها بيان عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به. وما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق، فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن الفوائد بيان عظم أمر المعصية، وقد أنبه الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال: يا سبحان الله، ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما، ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما، ولا سفكوا دما حراما، ولا أفسدوا في الأرض. أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن واقع الفواحش والكبائر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في المصافة والتقاط واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والروس الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين والشيشان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اجمع قلوبهم على الحق والسنة يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.